بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا درس مصطلح الحديث وله خصوصية، لكن لا يعدم الشاهد والجالس من فوائد ومن الأجر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب الأجر لجميع الحاضرين، وأن يرزقنا القبول والبركة في الأوقات وفي الأعمار. هذا الدرس هو آخر مجلس أو قبل آخر مجلس، سيكون الاثنين القادم الموافق للسابع من شهر شعبان، يكون هو آخر درس المصطلح، ثم يليه درس الأدب في اليوم الثامن، ثم نتوقف إن شاء الله لبداية الامتحان في الجامعة الإسلامية. وهذا المجلس ستكون هداياه وعطاياه، كما كنت ألاطفكم من قبل مما خف حمله وغلى مضمونه، لا يهدى ولا يباع. ولعلني لو اقتصرت على قولي لا يهدى يعني أولى، لأنه نهي عن البيع والشراء في المساجد. الدرس القادم ستكون هداياه مفاجأة، وهي غلى ثمنه وغلى مضمونه، يهدى ويوقف، وهذا الذي أريد، وهو السنن الأربعة إن شاء الله لكل مجيب، السنن الأربعة لكل مجيب. ويا ليت الإخوة يحملون هذا معهم في أسفارهم إلى بلدانهم، إما لينتفعوا بها في مكتباتهم الخاصة، وإما أن يوقفوها في مكتبات المسلمين. ونسأل الله القبول والرفع للأعمال في كل وقت وفي كل حين، ولا يدري الإنسان أي علمه أو عمله أو دعوته ترفع. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين المقبولين. نراجع للإهداء، وبين يدي 12 سؤالا، يعني الأمر فيه سعة، لكن تدبر معي. السؤال 81 أذكر روايتي حديثي كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، و يعني الحديث الآخر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكيف عرف النسخ في هذين المثالين؟ مرة أخرى، السؤال 81 أذكر روايتي حديثي كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكيف عرف النسخ في هذين المثالين، كان الماء من الماء وكان آخر الأمرين راويتي راويتي، أريد اسمي راويتين من الصحابة رويا هذين الحديثين، وكيف عرفنا النسخ؟ من أول الرافعين؟ لا جواب. وهذا من المواطن التي يحتاج الإنسان فيها إلى ضوابط وشواهد وحسن تصرف لئلا يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم. أذكر الراويين، ما انتهيت. أذكر الراويين وكيف عرف النسخ؟ بسم الله، ارفع صوتك. الراوي في الحديث الأول هو أبي بن كعب، كان الماء من الماء أبي بن كعب رضي الله عنه. آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث جابر بن عبد الله. راوية الأول أبي بن كعب، راوية الثاني من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. كيف عرف النسخ؟ بقول الصحابة. بقول الصحابي يعرف النسخ، بقول الصحابي. السؤال الثاني بعد 800، أي الحديثين ناسخ للآخر؟ أي الحديثين ناسخ للآخر؟ أي الحديثين؟ ما شاء الله تبارك الله، أنا ما سألت، يمكن أمشي للأخير. ها؟ أي الحديثين ناسخ للآخر؟ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم. وكيف عرف ذلك؟ بين ذلك. كيف عرف ذلك؟ بين ذلك. نعم يا شيخ، بسم الله، أصبر. أي الحديثين ناسخ للآخر؟ أفطر الحاجم أو احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم؟ وهو محرم صائم، هذا ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب هذا، طيب كيف عرف ذلك؟ عرف ذلك بالتاريخ، فمن وجوه معرفة النسخ التأريخ. طيب بسم الله، بين ذلك. حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان زمنا، وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان زمنا، تاريخ تاريخ. أفطر الحاجم والمحجوم كان زمنا الفتح سنة 80. طيب احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم كان زمنا، لا أحد يغشي شيخ. نعم، ها؟ في بعد الفتح، في في بسم الله، كم حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع. من روى أكمل رواية لحديث حجة الوداع؟ رواية جابر. من أخرج الرواية؟ ألفاظ، لكن الحديث بتمامه أخرجه مسلم. جبر. نعم. السؤال الثالث بعد 800، أكمل العبارة التالية مع بيان فقهها. قال ابن الصلاح: الإجماع لا ولا، ولكن يدل على، وفقهها ها مصطفى أبو العيال. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره. فقه العبارة بس سطرين أو سطر واحد. فقه العبارة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على نسخ أو وجود ناسخ غيره. نعم شوف يعني عبارتان متقابلتان تسهل عليك سوق المعنى الذي أريد. ها الإجماع لا يكون إجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوحي ينزل. ثانيا ها في مقابله لا يوجد نسخ بعد ما في نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان لا إجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معرفة للناسخ والمنسوخ لا نسخ إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصح ما ذكره ابن الصلاح من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على النسخ. السؤال الرابع بعد 800 من الأئمة برع في معرفة المصحف ممن صدر ابن الصلاح ذكره في هذا النوع وهو المصحف؟ شيخ مصعب وما اسم كتابه وهل هو موجود أو مفقود؟ نحيل من أحيل على مليء. نعم حسن لا أصبر. طيب من الأئمة برع وصدر به ابن الصلاح النوع؟ الإمام الدارقطني. نعم كتابه اسمه القناعة كنز تصحيف المحدثين هل هو موجود أو مفقود؟ طيب دعنا من هذا، هذا خلاص أنت يكفيك هذا. أنا أحيل السؤال للشيخ مصعب، بما خف لا بدون مضمون. ها لعلك تابعت المسألة تصحيف المحدثين ها ما وجدته. طيب خذ هذه فائدتان من شيخ وزميل. أما الفائدة الأولى فذكرها شيخنا الشيخ محمود الميرة وقد حفظنا وقرأنا عليه جزءا لا بأس به من كتاب فتح المغيث للسخاوي. هو الذي ذكر في المجلدة الأولى من الصفحة 29 من كتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري قال توجد من الكتاب مصورة وهي نسخة ناقصة غير جيدة الخط. لاحظ لهذا الآن هذا اللفظ الأخير قد لا يعني قد لا يتفطن إليه مع عصر التصوير والطباعة لأنه عبارة عن عكوس. العكوس معناها يعني كما يقول إنه سلبي، صورة سلبية سوداء، صورة سلبية سوداء. هذه فائدة شيخنا في الصفحة 29. فائدة أخينا وقد سلك مسلكنا وهو زميل طلب ورفيق درب الشيخ عبد الباري فتح الله في إحدى حواشيه وتعليقاته على المنهل الروي لابن جماعة قال وتوجد له نسخة في مكتبة عارف حكمة ناقصة. ما ذكر، ما أذكر أنه ذكر عن خطها شيئا، لا أذكر أنه ذكر عن خطها شيئا. فمثل هذه المعلومات تتابع في مثل هذه الكتب المفقودة. نعم انتهينا من الشيخ حسن. طيب السؤال الخامس بعد 800 ما التصحيف الواقع في سند شعبة عن العوام بن مزاحم؟ وممن وقع التصحيف مهدي؟ ارفع صوتك شوي. التصحيف وقع في اسم ايش؟ في اسم العوام ابن مزاحم. صوابه التصحيف وقع في اسم العوام ابن مزاحم. صوابه العوام ابن مراجم. شوف الخط واحد واختلف بالنقط. مزاحم هكذا أورد ووقع فيه التصحيف، صوابه مراجم. بعض الإخوة، معليش هذه بين معترضتين، بعض الإخوة يقول يا أخي أنت اسمك إيش؟ شوف بعض الناس ما يتصور مثل هذا. أنت، قال أنا اسمي أحمد. قلت لو قلت لاسمك مناديا لك يا أحمد أو يا أجمد لجن جنون الإنسان. سبحان الله، جن جنونه ليه؟ قال لي أن اسمي أحمد. سبحان الله، هذا يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ممن وقع التصحيف؟ من يحيى ابن معين. السادس بعد الثمانمائة، ما التصحيف الواقع في الإسناد التالي؟ شعبة عن مالك ابن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها. وممن وقع؟ إبراهيم. التصحيف وقع في اسم مالك ابن عرفطة، ما في راوي اسمه مالك ابن عرفطة. صوابه ايش؟ خالد ابن علقمة. خالد ابن علقمة. ممن وقع التصحيف؟ شعبة ابن الحجاج. وقع التصحيف من شعبة ابن الحجاج. السابع بعد ثمانمائة، ذكر في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم، ذكر في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم، قال ومنهم عتبة ابن البذر. عتبة ابن البذر، ما التصحيف الواقع في الاسم؟ وممن وقع؟ نعم، ارفع صوتك. التصحيف وقع في اسم البذر، البذر بالذال. صوابه الندر بالنون والدال المهملة، آخرها راء. وقع من ابن جرير. شوف، شعبة ابن جرير، يحيى ابن معين، إمة كبار، جهابذة أساطين ما يشق غبارهم، ومع هذا وقع مثل هذا. فيجب ويجب علينا نحن صغار طلاب العلم أجمعين أن نكون على حذر وعلى خوف وعلى وجل. تحملنا هذه الأمور على الدقة والإتقان، لأن الأمر جد خطير يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثامن بعد الثمانمائة، ما نوع التصحيف الواقع في المثالين، في المثال التالي؟ ما نوع التصحيف الواقع في المثال التالي؟ روى ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في المسجد، احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وما صوابه؟ وممن وقع؟ وما سبب وقوعه؟ فكر، الأجوبة متسلسلة. ها، عاجل أصبر شوي. نوع التصحيف واقع في المتن، صوابه احتجر. احتجر معليش مداخلات، ايش معنى احتجر؟ احتجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، جعل له مكان كالحجرة، جعل له مكان كالحجرة، موضع يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. ممن وقع؟ عبد الله بن لهيعة. سببه أخذ الحديث من كتاب بغير سماع، أخذ الحديث من كتاب بغير سماع. السؤال التاسع بعد الثمانمائة، وهو التاسع، تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر، طيب التاسع بعد الثمانمائة. أجب عما يلي: في حديث أبي سفيان عن جابر قال، أنا سأنطق بالحديث هذا على ما هو عليه، قال: وفي حديث أبي سفيان عن جابر قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أبو سفيان؟ معليش نحلل هذا بسلسلة أسئلة. من أبو سفيان؟ اضبط لفظتي أبي وأكحله، وما معنى أكحله؟ ما الذي اعترى الحديث؟ بين ذلك ممن وقع. هذا لو كان في مزيد لزدتك، ولكن أدعو لك بأن يزيدك الله أجرا. نعم يا شيخ ارفع صوتك. أبو سفيان طلحة بن نافع. اضبط أبي وألف كاف حاء لام آخر الكلمة هاء. ها أبي، أبي هكذا روي الحديث أبي. طيب أكحله، اضبط أكحله، معناها عرق في الذراع يفصد، عرق في الذراع يفصد. ما الذي اعتراه؟ أبي اعتراها تصحيف، صوابها أبي، أبي الرسم واحد، الرسم واحد، أبي ابن كعب رضي الله عنه. ممن وقع؟ محمد بن جعفر الملقب بغندر. العاشر بعد ثمانمائة، اضبط لفظ الحديث التالي مرتين، مصحفا ومصححا مع ذكر من وقع منه التصحيف. حديث أنس: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن، أنا سأنطق هذا مصحفا، ما يزن ذرة، ما يزن ذرة. اقرأ الحديث مصحفا ومصححا. مصحفا، كيف تقرأ الحديث مصحفا؟ ذرة، ذرة، ذرة. طيب ومصححا ذرة. اضبط الأولى، ذرة الأولى بالضم والتخفيف، والثانية ذرة بالفتح وبمفتوحتين الأخرى مشددة، ذرة. ممن وقع التصحيف؟ شعبة بامتياز. معليش أنا كنت أريد هذه الكلمة أن أشحذ بها هممكم لقرب الامتحان. امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز، وتميز امتياز وتميز، لأن الإنسان عندما يضع نصب عينيه، هذا مجرب، عندما يضع نصب عينيه رفعة النجاح ليس النجاح فحسب، كما يصنع أبناؤنا مع القدرات، ولذلك لا يزالون في هبوط. من اللي يجيب 60؟ من اللي 65؟ ما نبغى 60 ولا 65 ولا 70، نبغى فوق 80. وهذا جربناه مع بعض أبنائنا، عندما تشحذ همته وترفع معنويته وتدفعه دفعا، سبحان الله يقبع ويعتكف على الكتب ليستخرج من ثمار النجاح أرفع أنواع الثمار. أما من اللي يجيب؟ من اللي يجيب؟ من اللي يجيب؟ ما يحتاج لمذاكرة، ما يحتاج. يا الله إن شاء الله ننجح. والمدرسون يعني إن شاء الله تبارك وتعالى في اليد، يعني مسهلون متسامحون. لا نزال في القهقرة. جربوه. إكسير نافع وعلاج ناجع، أعني شحذ الهمم بوضع درجة عليا. في الدنيا الدرجات تفنى، وفي الآخرة الدرجات تبقى. فليؤثر أحدنا ما يبقى على ما يفنى. السؤال 11 بعد 800. روى الإمامان الزهري وهشام بن عروة الحديث التالي بلفظين مختلفين، بين خطأ اللفظتين وصوابها مع عزوهما للراويين المذكورين، وبيان اللفظ المصحف المصحح والمصحف. تعين الصانع. مرة أخرى، 11 بعد 800. روى الإمامان الزهري وهشام بن عروة الحديث التالي بلفظين مختلفين، كل واحد منهما روى لفظا، بين خطأ اللفظتين وبين صوابها مع عزوهما للراويين المذكورين، وبيان اللفظ المصحح والمصحف في حديث تعين الصانع. من لم يجب، ما أجبت، بسم الله. الرواية الصحيحة رواية الزهري بلفظ تعين الصانع بصاد مهملة، الصانع بصاد مهملة. والرواية المصحفة رواية هشام ابن عروة بلفظ تعين الضائع. ما في الحديث ما ورد بلفظة الضائع، بل تعين الصانع. 12 والأخير بعد 800، وهو 12 أيضا. استعظم أبو زرعة تفسير يحيى بن سلام المفسر حين حدث عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. لاحظ صحيفة سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، حين حدث عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة في تفسير قوله تبارك وتعالى: سأريكم دار الفاسقين، قال قتادة: دار الفاسقين مصر. معذرة إلى الإخوة من أرض الكنانة، لكن سيأتي تصحيح. لماذا استعظم واستشنع أبو زرعة هذا التفسير عن قتادة؟ ما علاقة هذا بالتصحيف؟ وما صوابه؟ وما مصدره؟ بسم الله. ختامها مسك. ارفع صوتك. استعظم أبو زرعة هذا النقل عن قتادة. ارفع صوتك شوي. استعظم تفسير دار الفاسقين بمصر، لو صح، لأنه نقل غير صحيح عنه، نقل غير صحيح عنه. إيش علاقة هذا بالتصحيف؟ الآن هذا تفسير ولا تصحيف؟ تصحيف. إيش التصحيف الذي طرأ؟ المفسر يحيى بن سلام صحف المنقول حقيقة عن قتادة بن دعامة السدوسي، والمنقول حقيقة سأريكم دار الفاسقين. قال قتادة شوف ميم صاد يا راء هاء ميم مصيرهم مصر مصيرهم مصر. قد إذا ما يعني دقق الإنسان قد يقع يعتره مثل هذا التصحيف. قال مصر وهي في الحقيقة المنقول عن قتادة مصيرهم. كيف عرف كيف عرفنا هذا؟ ما في مشكلة أقول هم القوم لا يشقى جليسهم، وكذلك هذه الأجوبة قد يلحق بها تفسير التفسير الثابت المنقول من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لفظه سأريكم دار الفاسقين مصيرهم، دار الفاسقين مصيرهم. نعم. طيب انتهينا يا إخواننا وتستعدون للمجلس القادم للأجوبة إن شاء الله بمراجعة هذا، ولعلني أدقق قليلا في الأسئلة للمجلس القادم، فأرجو أن تتنبهوا لما يمر جملة وتفصيلا. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وبلغنا عن الدرقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، فقال فيه: أو شاة تنعر بالنون، وإنما هو تيعر بالباء المثنى من تحت. وأنه قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عنزة. قال: توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا حربة نصبت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إليها. قال: وأطرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون. نعم. طيب. قال: وبلغنا عن الدارقطني لعله من كتابه تصحيف المحدثين أن محمد بن المثنى العنزي أبا موسى العنزي بمفتوحات حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، وفيه: أو شاة تنعر، تنعر بالنون، هكذا نطق بها بالنون تنعر، وإنما اللفظ الصحيح السالم من التصحيف: أو شاة تيعر من اليعار، اليعار صوت الجدي. قال ابن دريد: يعرت الشاة تيعر يعارا، فاليعار هو صوت الجدي، وإنما هو تيعر، وهذا وقع من محمد ابن المثنى العنزي. وأنه قال لهم يوما، الأمر الأول وقع له على سبيل الخطأ، النص محتمل، النص محتمل، ولهذا الاحتمال ختم ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: لهم فيها أعذار، هؤلاء المصحفون لهم فيها أعذار لم ينقلها ناقلوه، لم ينقلها ناقلوا هذا التصحيف، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، وبالتالي بطل الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من السؤال كيف وقع. قال: وأنه قال لهم يوما. أما هذه فالقرينة والسياق يدل على أنه يلاطفهم. وعنزي عنزي لا تنسى هذا، قال لهم يوما نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، صلى إلى عنزة، وهي حربة صغيرة أو قصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص أشد الحرص بفعله على ألا يصلي إلا إلى سترة، وقد أمر بهذا، والأمر إلى الوجوب أقرب، لا تصلين إلا إلى سترة، لا تصلين إلا إلى سترة، فإذا وجد سترة وإلا صلى وراء أسطوانة، وإلا صلى وراء عنزة حربة قصيرة، أو صلي وراء ما شئت، لكن عندنا ضابط في السنة، عندنا ضابط في السنة. إيش هو الضابط في السنة؟ في قدر ارتفاع السترة، لأن بعض الناس يجيب كتابه ويضعه أو يخط خطا، فما الذي تحفظه؟ أعطيك هذا بعد قبيل الإقامة لأمر ستراه وتسمعه. ها، إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ أيوة، يقول قدر ثلاثين سنتيمترا، ما في مشكلة. إيش اللفظ الشرعي الذي نستند عليه؟ هذا بالسنتيمترات، ما كان في سنتيمترات. إيش النص الشرعي الذي يستند عليه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون ما كان دون هذا، دون ما كان دون هذا القدر؟ نعم يا شيخ، ها، مثل مؤخرة الرحل. ما وصلنا. هذا صح، جزء من الجواب. ومؤخرة الرحل قدر، حددها الفقهاء بأن مؤخرة الرحل قدر ثلثي ذراع. أعطيك هذا قبيل الإقامة. ثلثي ذراع، فيحرص أحدنا إن أراد سترة على السنة أن يكون ارتفاعها على قدر ثلثي ذراع. طيب الخط، الخط، ها، جاك واحد، أنت الآن طالب علم ما شاء الله، قال لك يا شيخ أنا سمعت أنه إذا ما وجد الإنسان سترة يخط خطا، أو حتى ولو وجد سترة أيضا خط الخط سترة، يعني كيف تلخص ال ها كيف؟ لا صحيح، لا ما هو صحيح، بس بعد قامت الصلاة هذا ما يصلح، هذا ينفر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين. بسم الله، باطل الخط للسترة، باطل شيخ حسن، ها، موضوع مصطفى آخر كلام. والمضطرب من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف؟ طيب. والمضطرب من قسم الضعيف، والاضطراب موجب للضعف، ماشي. طيب، أيوة، أنا ما عندي، أنا عندي سترة لكن مع هذا أريد خط، جاءك رجل ثاني يستفتيك، أنا أريد، ما عندي سترة، ما وجدت إلا خطا، خططت خطا في الصحراء، لا سترة بين يديه ولا شيء، خط خطا، أفضل من لا شيء، شيء أفضل من لا شيء، شيء أفضل من لا شيء، وأفضل من هذا الشيء شيء، يتكئ على شيء تعلمتموه تستندون به تستأنسون به تستشهدون به خير من قاعدة شيء خير من لا شيء. أولا هذا الحديث هل يسلم بضعفه؟ عبارة السخاوي نفسه في ذكر شواهد هذا الحديث تدل على أن له أصلا، حيث قال السخاوي روينا في جزء عبدان الجواليقي وجزء ابن فيل لهذا الحديث طرقا، فكأني بالسخاوي يرفع من شأن الحديث. هذا أولا. إيش معنى يرفع من شأن الحديث؟ يعني بمعنى أنه يرجح بعض الطرق، وإذا ترجح للمضطرب بعض الطرق ارتقى قليلا، لكن يبقى الضعف ملازما له. يعني ما نستطيع نجزم يقول قال رسول الله صلى الله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقلت عنه فتوى، هذا الخط الذي يخط مستقيم ولا منحني على شكل هلال، انتبه لهذا، سيمر بنا هنا نفائس عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستدراك على الإمام الطحاوي الحنفي، وهم كلهم أئمة رحمهم الله، يعني استدراك عجيب في أنه قبل ما تستنبط وقبل ما تقيس قبل الغطيس انظر إلى النقل يثبت أو لا يثبت. وهذا من الخصائص التي اختص ميز الله عز وجل بها علماء الحديث، قبل ما تقول لي ناسخ ومنسوخ ويصح وراجع ومرجوح طرق طرائق الترجيح، هذا الحديث الذي بين يديك صح أو لا يصح. لازم قول الإمام أحمد أنه يرى أن الحديث يعني قد يرتقي وقد يكون منجبرا، ولذلك قال خط مستقيم ولا خط. نشوف هذول المستفتيان استفتوك على أنك من أهل العلم، ترى ما شاء الله طلاب الجامعة الإسلامية ما يستهان بهم، طلاب الجامعة الإسلامية أحسبهم وأظنهم كذلك لا يستهان بهم، جربنا هذا في مسابقات عالمية، وسبق أن ذكرت لكم آخر مسابقة في مسجد جامع ببريطانيا ضخم ضخم جدا، فيه أنشطة متعددة، وفيه خطبة جمعة، وفيه تحفيظ قرآن، وفيه مقرأة، احتشد حشدوا جمعا غفيرا، هذا وقع في بنغلاديش، جمعوا جمعا غفيرا لترشيح وترجيح إمام يكون مفتي ويكون إمام ويكون معلم ويكون داعية لهذا الجامع الكبير. يقول الإخوة الذين شهدوا هذا الموقف حضر جمع غفير قضاة وأئمة مساجد ومفتون وعلماء من أهل تلك البلاد، وجاء واحد أخ من خريجي الجامعة الإسلامية من كلية القرآن لكن ممتاز من الطراز الممتاز، وتقدموا واختبروا وامتحنوا، من الذي نجح ومن الذي ترشح من العشرات؟ وأنا خانتني الذاكرة، هل قال لي عشرات أو مئات؟ تقدم وترشح أحد طلاب الجامعة الإسلامية. يا شيخ إذا كنت تسمعني بعد ترجمة أو تسمعني من وراء الكواليس لا تصيبنك الكوابيس، هؤلاء الطلاب صمام أمان، لا تمسكهم من المطار وتزج بهم في السجون، هؤلاء صمام أمان لك ولغيرك، ما في غلو، ما في تنطع، ما في تكفير تبديع تفسيق بغير حق، ما يدرسون ولا ندرسهم إلا لاعتدال الإسلام المنزل على النبي المرسل. أحد الإخوة من يوم ما نزل في إحدى البلدان العربية، من يوم ما حل ووطئت قدماه من المطار الله أكبر على من طغى وتجبر إلى غيابة السجن 9 شهور، وفي النهاية أنا نفسي سألته قلت له وفي النهاية؟ قال براءة، ورب الكعبة ورب السماء والأرض براءة. هؤلاء صمام أمان، أعيد الكلام، صمام أمان للمجتمعات من الفكر التكفيري والمتطرف والأحزاب التي تشتغل في الدهاليز وتحت الأراضي وفي السراديب. افهم واعلم. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. نعم. وإنما العنزة هاهنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي، وهذا قد يعني قد أقول يقينا أو قطعا أنه أتي من جهله، أن أعرابيا زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شات شات شات شات نصبت بين يديه شات. ما شاء الله، إيش الدليل؟ هذا في آخر الزمان، لا هذا في أول الزمان، لكن أتي من الجهل. إيش الدليل؟ صحفها بدل ما يقول عنزه عنزه عنزي قال عنزه، قرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عنزه، يعني راح خبصها. والناس الآن في سوقة الناس يلفظون شيء يتهكمون به، لا أدري هل يشرع أو لا. إيش يقولون للذي يتخبط ويضطرب في قوله أو سلوكه؟ إيش يقول؟ إيش يقولون؟ وأنا يعني متوجس سخيفة من اللفظة. إيش يقولون؟ جاب العيد. ما أدري إيش الكلام هذا يا أخي. إذا رأى هلال العيد عيدي الفطر والأضحى، يعني أنا لازلت تتهكم به، يقول جاب العيد جاب العيد. أظن العدول عن مثل هذه الألفاظ، جاب العيد جاب العيد. هذا إذا كان ينطبق على ذلك الذي يعني استعد للعيدين وتجهز بالجديد وقالوا له ترى ما رأينا الهلال، قال أنا رأيت، استغفر الله، هذا كذاب أشر. ممكن يقال جاب العيد يعني بالزور والبهتان، لكن نعدل عن مثل هذا. هذا يذكرني معليش والشيء بشيء، يذكر شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان في موسم من المواسم قبل سنين قال شهد على أعرابي بأنه قيل له وقد دنا من مكة لأول مرة تطأ قدماه أرض مكة، قيل له هذا بيت الله، قال أفا والله الله عز وجل له بيت؟ استغفر الله العلي العظيم. وهذا بلا ريب أنه يعني قد لا يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من بدا جفا أقول، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لأن بعض الناس الإجازات الصيفية يروح بالشهور في البر، يروح بالشهور في البر، لا جماعة ولا جمعة ولا مجالس علم. الله يعيننا بعد رجوعه إلينا من البر أو البحر، أقول الله يعين أهله ويعيننا عليه يا شيخ عادل. نعم. وعن الدارقطني أيضا، نعم، قال رحمه الله وعن الدارقطني أيضا أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشين والياء. نعم. أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله، أبو بكر كنيته الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله، عالم أديب وصف بأنه حسن الاعتقاد. لاحظ لي هذا، يمكن تجمعه تفيدنا في جزء لطيف. الأدباء الذين وصفوا بحسن الاعتقاد. الأدباء وصف ما بين أدباء وأدباء، يوصف أديب فيقال كان حسن الاعتقاد، كان قويا في الاعتقاد، المعنى في بطن الشاعر كما يقولون. أبو بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. الحديث رواه مسلم من حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، ما يحتاج أن نقول صحيح. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. طيب ما ينقل لإخواننا المالكية في رواية عن مالك كراهيته لصيام ست من شوال؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ثم ينقل عن إمام كراهيته وعدم استحسانه أن يعقب المرء صيام رمضان بست من شوال. سبحان الله، إذا عرف السبب بطل العجب. إخواننا المالكية، إيش السبب؟ إيش الباعث؟ إيش الباعث في هذا؟ السنة طبعا الأصل السنة قاضية مقدمة على أقوال الرجال مهما بلغوا في الحفظ وجلالة القدر والعلم، لكن مالكا وأمثاله له لم يذكر، لا يعني بلغه حديث رسول الله، لكن إيش التعليل له؟ مخافة أن يتوهم المتوهم أن نقص رمضان يجبر بصيام شيء تال بعد العيد، تال بعد العيد. على كل حال أصلا يوم العيد ما يصام، يوم العيد ما يصام، أمر هذا متفق عليه، لكن فيه فقه، لكن نقول رأي اجتهاد. والحديث العلم ليل والحديث نهار، نعم، وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، نعم يا شيخ. قال وأن نعم نمشي شوي كده. قال وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكهان: قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو قر الدجاجة بالدال. الزجاجة ولا الزجاجة يا شيخ ياسين؟ عندنا ضم الزجاجة. نعم طيب، جزاك الله. نعم طيب، الحديث هذا لاحظ لي هذا التصحيف الذي وقع، أن أبا بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكهان: قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو قر الدجاجة بالدال. الحديث متفق عليه من حديث عائشة، وانتبه للحديث. قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم ليسوا بشيء، ليس بشيء من أصول ألفاظ الجرح والتعديل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. يحدثون أحياء الكهان والعرافين والمنجمين، يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحرك لسانك معي، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني يقرها من القرار والاستقرار في أذن وليه من العرافين والمشعوذين، يقرها في أذن وليه قر الدجاجة، قر الدجاجة، فيخلطون بها أكثر من 100 كذبة. وفي رواية الفربري: قر الدجاجة. هنا عندنا رواية الجمهور والأكثر قر الدجاجة، في رواية الفربري محمد بن يوسف الفربري قر الدجاجة. الشاهد: ورود لفظة قر الدجاجة فصحفها أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله فقال: قر الزجاجة أو الزجاجة، الزجاجة التي يوضع فيها الشراب. قال: وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة. قال وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تشقيق الحطب، فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة، يعني زاد الطين بلة والبحر عجين. قال وفي حديث يروى شوف ابن الصلاح رحمه الله فيه دقة في هذا الموضع، قال يروى عن معاوية بن أبي سفيان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الخطب، جمع خطبة، يشققون الخطب تشقيق الشعر، يعني يقسمونه ويفصلون بعضه عن بعضه. الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف جدا، لا يصح الحديث بهذا اللفظ. قال ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قال مرة بالحاء المهملة، فقال قرأ الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب، الذين يشققون الحطب معروف بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد، أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري شاهد بين يديه، ووكيع هو ابن الجراح ليس المتأخر وكيع بن حيان. قال نعم، فرد أبو نعيم عليه فقال بالخاء المعجمة المضمومة. لعلني أقرأ حتى أنجز لكم النوع 35. قال وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين المؤلف المشهور قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تشقيق الحطب، قال فبعض الملاحين جمع ملاح وهو سائق السفينة قائد السفينة، قال يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة. وهذا من الآثار السيئة للتصحيف، يعني مسكين هو يظن أنه نهى عن تشقيق الحطب، معنى ذلك كيف يعني نحتطب؟ أقول كيف نحتطب؟ قلت فقد انقسم التصحيف إلى قسمين، أحدهما في المتن والثاني في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيف البصر من البصر النظر كما سبق عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة في حديث احتجم في المسجد وذلك هو الأكثر، والثاني تصحيف السمع نحو حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب، عاصم الأحول واصل الأحدب، وإذا قل أو خف أو ضعف سمع الإنسان يعتره تصحيف السمع بكثرة. فذكر له الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه من سمع من رواه. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة أو إلى عنزة، قال وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا من باب مجازا أي من باب المجاز والله أعلم. قال وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، وهذا من الأهمية بمكان على حد قول القائل إذا عرف السبب بطل العجب، فلعل هذا وقع من أئمة كبار لوقوع الذهول، فالعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون ضرب من ضروب عدم العناية بالرواية وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أسأل الله التوفيق والعصمة، هي العصمة في الأصل للأنبياء والمرسلين، لكن طلب الاستعصام بالله تبارك وتعالى في أن يقع الإنسان في مثل هذا التصحيف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مطلوب وشيء مرغوب، وقد يسأل الإنسان فيه أن يجنبه الزلل، وقد يبالغ الإنسان فيقول أسأل الله العصمة من التصحيف من وقوع تصحيف مني أثناء تلاوة القرآن أو قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تريدون نقرأ شيء ولا خلاص؟ نعم أيوة يروى في فضل رجب وشعبان حديث ذائع ومشهور، وهو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الأصل نحن ندعو الأدعية إذا لم يكن فيها تعد ولا مخالفة للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فندعو الله، نقول اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وفي سائر أيامنا ولحظات عمرنا، بلغنا اللهم رمضان وأعنا على الصيام والقيام كما بلغتنا شهر شعبان. لكن ليس على سبيل ورود هذا الحديث، لأن الحديث ليس بضعيف فحسب، هذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وإنما هو حديث جد ضعيف جدا، لكن الدعاء بابه مفتوح، اللهم بارك لنا في رجب، بارك لنا في محرم، بارك لنا في صفر، بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستكثر أو يكثر من الصيام في شهر شعبان، وذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشهر بين رجب ورمضان شهر تكثر فيه غفلة الناس، يقع الذهول وتقع الغفلة للناس عن شهر شعبان، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وهذا لا نستطيع أن نفلسف هذا الحديث فنقول هذا تدريب لوجستي للعبد أن يتعود على صيام الشهر المفروض بصيام تطوع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نكثر، وهذا الاستكثار قبل أداء فريضة بلا ريب أنه يدفع الوحشة بين العبد وبين أن يدخل فجأة في صيام فرض، فقد يرهق ويصيبه الرهق. فلذلك لعل هذا والعلم عند الله استكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، حتى يكون الإنسان متجهزا لهذه الفريضة العظيمة التي يبلغ الله عز وجل بها من قام بها درجة الأتقياء والمتقين، كما قال رب العالمين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله عز وجل آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام والاستقامة والتوبة، أنت أكرم مسؤول، أنت خير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لعلكم تراجعون الأسئلة القديمة من أول سؤال، لأنني سأقتطع لكم سؤالا من القديم وسؤالا من الجديد، والله المستعان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.